بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بن عمر ولا بن عمر؟ قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة ذكرها المصنف في هذا الباب في سياق ما ترجم له فيما جاء في بر الوالدين وتحريم عقوقهما، وأن برهما من الأدب، وأن العقوق مما يتنافى مع الأدب مع الوالدين. وهذه الترجمة أوردها المصنف من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد وصل هذا التعليق في موطن آخر في كتاب الإيمان والنذور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث. وفيه أن عقوق الوالدين من الكبائر، كما أن برهما من أعظم خصال الإيمان. والعقوق هو من العق وهو الشق والقطع، فمن ارتكب هذه المخالفة فكأنه قطع والديه ولم يؤدي حق الصلة الواجبة والبر بهما. ثم ذكر تحته حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. التحريم هنا هو من الله عز وجل لعباده، أي أنه حرم عليهم عقوق الأمهات، حرمه عليهم في الدين. والتحريم كما أن الإرادة تنقسم إلى قسمين أيضا ينقسم إلى قسمين، فما حرمه الله شرعا هو ما منع منه شرعا، ويترتب على فعله العقوبة، وما حرمه قدرا وكونا هذا لا يقع، كما قال الله عز وجل في موسى: وحرمنا عليه المراضع، يعني أنه لم يكتب الله عز وجل له الرضاعة ولا يحصل له، وما حرمه الله كونا لا يقع، ما حرمه كونا لا يقع، وما حرمه شرعا فإنه لم يأذن بوقوعه ولكنه قد يقع، لأن الله عز وجل أعطى العباد الإرادة على الطاعة والمعصية: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت لهم مشيئة وأثبت لهم إرادة. قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات هنا قيد العقوق بالأمهات دون الأب، قيل لأنه أكثر ما يقع في حق الأم لضعفها، وذلك أن الأب ممكن أن يدفع عن نفسه الظلم، وممكن أن يعاقب على العقوق، وأما الأم فهي ضعيفة. ويتجرأ مفرطون في حق الأم على الأم أكثر من الأب، لأن فيها من الرحمة ما ليس في الأب، فإن الأم فيها رقة ورحمة على ما جبلنا عليه النساء، فتعفو وتصفح، فيتجرأ العاق عليها أكثر من أبيه. وقيل إن الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الأمهات دون الآباء لعظم حقهم، وهذا لا يعني التقصير بالحق الآخر، لكن العقوق عقوق الأم هو أعظم من عقوق الأب لعظم حقها. وقد دلت النصوص الأخرى على تحريم عقوق الوالدين، ومما جاء في الترجمة قد ورد هذا الحديث موصولا في كتاب الإيمان والنذور، في أن عقوق الوالدين من الكبائر، فدل على تحريم عقوق الأب والأم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قال العلماء ضابط العقوق هو الإيذاء، ضابط العقوق هو الإيذاء، يعني ما يتأذى به الوالد من أب أو أم فهو عقوق. وقيل هو التقصير في حقهما ولو لم يتأذيا بذلك، لأن بعض الآباء والأمهات فيهم رحمة لا يتأذون بكثير من أفعال أبنائهم، فقد يقصرون ولا يحصل بذلك تأذي ولا غضب، لكن هذا لا يمنع أن يكون هذا من العقوق إذا كان من التقصير في حقهما. والعقوق يكون بالفعل والقول، بالقول بالتضجر والغضب، ومنهما ما تقدم أن يسبهما أو يشتمهما أو يلعنهما أو يتسبب في ذلك، ومنه أن يكون بالفعل بأن يفعل ما فيه العقوق. وقد بلغ العقوق بالناس في هذه العصور إلى الضرب والاعتداء على الأبوين، حتى وصل الأمر إلى القتل. والعجيب أن الإمام العيني ذكر أن هذا وقع في عصره، يعني اعتداء على الأبوين بالضرب والقتل وقع في تلك العصور، فدل على وجود هذه المعصية العظيمة وانتشارها في هذا العصر وفي عصور مضت، مما يدل على الخلل العظيم الذي حصل في المسلمين والتقصير في هذا الباب. ومنعا وهات، أي هذا معطوف على ما حرم الله عز وجل، أي وحرم عليكم منعا وهات، في بعض النسخ ومنع وهات بغير تنوين مع تسكين النون، ومعناه واحد، أي حرم عليكم المنع والطلب. قال العلماء أن المحرم هو منع ما وجب الله عز وجل أن يؤدى، والتحريم منهات هو طلب ما لم يأذن الله عز وجل في طلبه، بأن يطلب ما ليس له ويمنع ما عليه من الحقوق، فلا يؤدي الذي له، لا يؤدي الذي عليه، ولا يكتفي بما هو له بل يزيد، وهذا فيه اعتداء. والناس في هذا على مراحل أو على مراتب، فمنهم من يؤدي الحق الذي عليه ويمتنع أن يطلب ما ليس له، وهذا أدى يعني ما أوجب الله عليه. ومنهم صاحب فضل، وهو أن يؤدي الحق الذي عليه ويزيد ويتسامح في الحق الذي عليه وفي الحق الذي له، وهذا صاحب فضل. ومنهم من يمنع الحق الذي عليه ويطلب ما ليس له، وهذا شر الأقسام، يعني يمنع الحقوق الواجبة عليه ويطلب ما ليس له، يطلب حقه من الناس ولا يؤدي حق الناس عليه، وهذا شر الأقسام. ومنهم من يؤدي الحق الذي عليه ويطلب ما ليس له، يطلب ما ليس له، أو العكس، لا يطلب ما ليس له ولكنه لا يؤدي الحق الذي عليه، فهذه مراتب. والواجب هو أن يؤدي الذي عليه وأن يمتنع أن يطلب ما ليس له. وإذا زاد وتفضل بأن أدى وأعطى ما لا يجب عليه وتنفل وعفى وصفح فيما هو له فإن هذا فضل. ووأد البنات، ووأد البنات هو دفنهن وهن أحياء، دفن البنت وهي حية، وهذا كان معروف في الجاهلية، وهي من الذنوب العظيمة التي كانوا عليها بدفن البنات وهن أحياء في حال الصغر. وقيل إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، لحادثة حصلت، وهو أن أحد أعداءه قاتله فسبى إحدى بناته ثم ادخرها لنفسه ودخل بها، ثم حصل بينهما صلح وخيرها بين أبيها وزوجها واختارت زوجها، فغضب أبوها وأخذ على نفسه أن لا تلد له بنتا حتى يدفنها وهي حية، وتبعه الناس على ذلك. ثم جاء أحد سادة بني تميم وهو صعصع بن ناجي التميمي، وفدى البنات من أبائهن بدفع شيء من المال، وهو جد للفرزدق، وللفرزدق أبيات يفتخر بها بهذا. والمقصود أن هذا كان معروفا في الجاهلية، بل إن الأمر تعدى إلى قتل الأولاد عموما من الأبناء والبنات، إما خشية نقص النفقة أو خشية العار أو غيرها من المقاصد، وهو أمر محرم واعتداء على هذه النفس بغير حق، فحرم الله عز وجل ذلك. وما جاء الإسلام إلا وقد ترسخ في الناس يعني تحريم هذا الأمر، وهو لا يعرف بحمد الله أن هذا الذنب قد حصل في الإسلام، أنه وئدت بنت في الإسلام، أي أن هذه المعصية حصلت كانت في الجاهلية. فهذه ثلاثة أمور محرمة، والشاهد للترجمة هو الجملة الأولى، إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، دل على أنه من الأمور المحرمة وهو من الكبائر كما جاء في الترجمة، وهو متناسب مع ما تقدم من الأبواب في بر الوالدين وتحريم عقوقهما. ومناسبته لكتاب الأدب أن العقوق يتنافى مع الأدب مع الوالدين. وكره لكم قيل وقال، وهذه الأمور مكروهة وهي دون مرتبة المحرم. والممنوع على قسمين، ممنوع على سبيل التحريم وممنوع على سبيل الكراهية، كراهية التنزيه، كما أن المأمور به على مرتبتين، مأمور به على سبيل الوجوب ومأمور به على سبيل الاستحباب والندب. كره لكم قيل وقال، اختلف في هذه الجملة، فقيل إن قيل وقال هنا مصدر للقول، والمعنى كره لكم قيل وقال، لأن المصدر من القول أنه مصدره قيل وقال، قلت قولا وقلت قيلا، كره لكم قيل وقال، فيكون المعنى كره لكم القول وكثرته. فيكون النهي هنا ليس منصبا على أن يقول الرجل قال فلان وقال فلان، وإنما النهي منصب على كثرة الكلام بدون فائدة، يعني كثرة القول وكثرة الكلام. كره لكم كثرة القول وكثرة الكلام، لأن المقصود هو المصدر وهو القول، وليس المقصود النهي عن هذه الكلمة عن قيل وقال. هذا وجه. الوجه الثاني أن النهي عن قيل وقال، أي فيما إذا اشتمل الكلام على قيل وقال، وذلك فيما يكون في نقل كلام الناس بدون مبرر شرعي، يعني في نقل أخبار الناس، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقيل كذا وقيل كذا، دون أن يكون هناك انتفاع بهذه النقول، كما الآن تدور المجالس بهذه النقول، فلان قال وفلان قال، ولا نفع للناس في هذه الأقوال. فالمكروه من الكلام هو هذا. والمعنى الثالث، قيل كره قيل وقال، أي في نقل كلام العلماء في العلم وكثرة التوسع في نقل الأقوال. قالوا وهو مكروه لأنه مظنة الخطأ، لأن التوسع في نقل الأقوال، قال فلان كذا وقال كذا وقيل في هذه المسألة كذا، يكون مظنة الخطأ. فعلى المعنى الأول يكون الوجه هو كثرة الكلام بلا فائدة، وعلى المعنى الثاني أيضا كثرة نقول كلام الناس دون أن يكون لها يعني فائدة. والفرق بين الأول والثاني أن الأول أعم، فيكون المكروه هو كثرة الكلام بدون فائدة، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: هذا دليل على أن الكلام إما أن يكون من الخير المأمور به، وإما من الشر المنهي عنه والمأمور بالسكوت عنه. ولهذا قال ابن رجب: هذا يفهم منه أنه ليس في الكلام ما هو مباح. ومن تأمل عامة كلام الناس يجد أنه يقل أن يكون في الكلام مباح، لأنه إما أن يكون باعتبار جنسه من الخير أو من الشر، وإما أن يكون باعتبار قصده من الخير أو الشر. أما باعتبار جنسه ما كان من جنس العلم والخير هذا ظاهر أنه من الخير، وما كان من الشر ما كان من جنس المحرم فهو من الشر، وما كان لمقصده قد يكون الكلام في نوعه من المباح، لكن بحسب مقصده يكون من الواجب أو المستحب، كالذي يجالس والديه يسليهما ويسامرهما ويؤانسهما بذكر بعض الكلام المباح الذي فيه راحة لهما، وكذلك مجالسة الرجل لأهله ولأبنائه. إذا قصد بهذا هذا القصد، فإن هذا يلحق بالكلام المأمور به أو المستحب باعتبار قصده، وقد يكون باعتبار قصده أيضا يكون من المحرم، كالذي يتكلم بنية سيئة إما للرياء والسمعة وإما لمقصد آخر. وقد أجمع الحكماء والعقلاء على مدح الصمت وعلى ذم كثرة الكلام، وهذا مما أطبق عليه العقلاء، وأنه ما كثر الكلام إلا كثر السقط وكثر الخطأ، واحتاج المتكلم أن يرجع عن بعض ما تكلم فيه. وقد ذكر أبو بكر الطرطوشي في سراج الملوك أن الملوك ملوك الأرض أجمعوا على كلمة: إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن سكت ملكتها. وقالوا: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وكم من رجل أخذ بكلمة، وكم من رجل قتل بكلمة، كم من رجل سجن بكلمة. قد جاء في الحديث: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 حريقا. قد جاء في بعض الآثار أكثر ما يهلك الناس في فضول المال وفي فضول الكلام، فضول الكلام وكثرة الكلام بلا فائدة السبب لهلاك الإنسان. وكان أبو بكر وهو من هو في الفضل يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وما زال الصالحون يشكون من اللسان الذين يحاسبون أنفسهم. وأما الذي لا يعتني بلسانه فإنه لا يدري ما له وما عليه. قال الإمام ابن القيم واللسان أكثر الجوارح حركة وخطاياه كثيرة، وهذا شيء معروف، فإن الإنسان لو عد أفعاله في يوم، في آخر اليوم عد أفعاله أين ذهب ومن أين جاء وماذا فعل، لربما أحصى من أعماله في اليوم 3 أو 4 أو ما يقارب من هذا. ولكن لو قيل له عد أقوال اللسان ما استطاع أن يحصيها. فدل على أن اللسان أنه خطير. وقال بعض السلف ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، أن الإنسان إذا سجن لسانه وأطبق عليه ولم يطلقه في الكلام ملك لسانه وتحققت له النجاة، وإذا تكلم فإن كلامه سيحصى عليه، كل كلمة تكتب. وذهب بعض أهل العلم أنه ما يتلفظ من شيء إلا والملائكة تكتبه، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من شيء إلا لديه رقيب عتيد، حتى المباح، ثم بعد ذلك يمحى ما ليس بمحرم وما ليس بمشروع، ويبقى ما هو محرم من الكلام وما هو مشروع مما يثاب عليه فيجاز به ويحاسب عليه. وهذا الحديث مع ما أن فيه من شاهد لكتاب الأدب في تحريم حقوق الأمهات، فيه أيضا شاهد لكتاب الأدب من حيث العموم، في أنه تضمن على هذه الجملة وكره لكم قيل وقال. ولا شك أن الصمت هو من أعظم أبواب الأدب، وهو على رأس الأدب الصمت، وما زال الناس يعرفون أدب الرجل بسمته، ويعرفون عقله بمنطقه، فاللسان هو من أعظم ما يعرف به الرجل. ولهذا يحرص بعض من يريد أن يسلم من نقد الناس أن يلزم الصمت، خصوصا إذا كان في مجالس أهل النقد والخبرة لا يتكلم. ويحرص من يريد أن يعرف يعني خبايا الرجال أن يكلمهم، أن يكلمهم. والقصة المشهورة لأبي حنيفة يعني عندما تكلم رجل في مجلسه وكان قد هابه واعتدل في جلسته، فلما سمع منه قال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، عرف عقله بكلامه. فالكلام هو من أعظم يعني ما يدل على العقل، والسمت والصمت هو من حسن الأدب. فهذا فيه شاهد قوي لكتاب الأدب. وكثرة السؤال، وكثرة السؤال أي مما كرهه الله عز وجل لنا كثرة السؤال. وقيل المقصود بكثرة السؤال السؤال في المال، وهو أن يسأل الرجل غيره المال. وهذا السؤال إن لم يكن لحاجة ولم يكن من ممن رخص له في السؤال فإنه محرم. وكلما استغنى الإنسان عن الناس كلما كان أفضل له وأرجى في أن يغنيه الله عز وجل بواسع فضله. فقيل إن كثرة السؤال هو السؤال في المال، وقيل كثرة السؤال في غير المال في الأمور الأخرى التي يكره السؤال عنها، ويدخل تحت هذا النوع يعني مسائل كثيرة، فمنها السؤال عن الأغاليط من المسائل، المسائل الصعبة، المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، فإن السؤال عنها فتنة. وقد أدب عمر رضي الله عنه الرجل الذي كان يسأل عن بعض المسائل وجلده، وكذلك كان أهل العلم كانوا لا يجيبون هؤلاء، وإذا سئلوا عن مسألة لم تقع قالوا هل وقعت، فإذا قيل لهم لا قالوا دعوها حتى تقع ونجيب عليها. فيكره السؤال عن الأغاليط وعن المسائل التي لم تقع في الناس، مثل المسائل الفرضية، يقال فإن حصل كذا فما حكم كذا. وهذا يحصل الآن في بعض الأسئلة، أن بعض الناس يسأل عن شيء فيجاب، فيقال إن لم يحصل كذا ماذا أفعل. فهذه من الأسئلة التي ينهى عنها. وقيل إن النهي هو عن المسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسأل عن الشيء من الشرع، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، وما كانوا يسألون، وإنما رخص للأعراب أن يسألوا، ولهذا كانوا يفرحون بالرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النهي عن السؤال هنا هو النهي عن الأسئلة التي لا فائدة منها، مثل يعني التطلع إلى أخبار الناس من غير حاجة. بعض الناس عنده ولع بهذه الأسئلة، ما أن يجلس مجلس يسأل ماذا فعل فلان وأين ذهب ومن أين جاء وفلان ماذا فعل وما الذي حصل له، ويكثر من الأسئلة، حتى أن بعض الناس يمله جلساء من كثرة أسئلته. وهذا من يعني مما لا يتناسب مع المجالس والأدب. والأصل في السؤال أن يكون لحاجة، مثل أن يسأل عن المريض ليواصل، أن يسأل عن من كانت له حاجة ليعطى وليؤدى الحق. أما الأسئلة بلا نفع وبلا فائدة، بل إن التوسع فيها لربما يعني كان الإنسان يعني في غفلة عن بعض الأمور فيسأل عن شيء فيتترتب عليه بعض الواجبات بعد الإجابة. ومن الأسئلة الممنوعة هو الأسئلة يعني عن حال الرجل فيما يكره، يعني بعض الناس لا يحب أن يطلع على ما يعني هو له وهو من أموره الخاصة، فيأتي من يسأل يعني عن هذه المسائل، فهذا مكروه. وكذلك من الأسئلة المكروهة السؤال عن العمل الصالح، يأتي الرجل يسأل الرجل كم وردك، كم قرأت، هل أنت صائم، هل فعلت كذا، فبعض الصالحين يكره هذا. ومن الأسئلة المنهي عنها السؤال عن الإيمان، وهو سؤال قديم، قد قال بعض السلف لمن سأل عن الإيمان سؤالك إياي بدعة، وبعضهم لا يجيب. فهذه الأسئلة وكل ما يعني لا نفع فيه من الأسئلة فإنه منهي عنه. وكذلك من الأسئلة الممنوعة هو الأسئلة لإثارة الفتن بين الناس، وهذا داء خطير يعني شاع في المسلمين اليوم، يأتي ويسأل العالم أو المفتي سؤالا إما من أجل أن يستظهر منه إجابة ليشنع عليه بها، وإما أن يستظهر به إجابة ليتقوى بها على خصومه أو ليعرضه لفتنة، مثل أن يسأل عن بعض الأمور التي لو أجاب فيها حصلت له فتنة بسببها. فهذه من الأسئلة الممنوعة، ولهذا ينبغي للسائل أن يخلص النية لله عز وجل في سؤاله، وأن يريد به المقاصد الشرعية، وأن يتجنب المقاصد المحرمة، فإنه مسؤول عن سؤاله. كما أن من الأسئلة ما هو ممدوح، مثل أن يسأل الرجل العالم ليستظهر علمه وليعم النفع، أو ليستفتي في دينه، أو أن يسأل عن حال الرجل الذي يعني تجب له صلة كأن يتأخر عن صلاة فيسأل عن حاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه ليواصلهم، هذا ممدوح. وإضاعة المال، أي مما كرهه إضاعة المال، وإضاعة المال هو إنفاقه في غير محله، ويدخل في هذا الإسراف، الإسراف في النفقة، وأن ينفق المال في غير محله وفي غير موطنه، في غير موطنه. وقد فصل العلماء في النفقة، فقيل النفقة إما أن تكون في محرم أو في مشروع من واجب أو مستحب، وإما في مباح، فإن كانت في محرم فهي ممنوعة، كالذي ينفق ماله في الخمر، في شراء الخمر أو الدخان أو فيما يضره في دينه أو دنياه أو ما يضر المسلمين، فهذه النفقة محرمة، محرمة من جهة المنفق الذي ينفق المال، ومحرمة من جهة المكتسب الذي يكتسب الكسب من جهة هذه السلعة المحرمة. وأما النفقة في المشروع من الواجب والمستحب فإنها مرغب فيها، لكن ذكر العلماء أن لها شرطا، وهو أن لا يترتب على هذه النفقة تضييع حق آخر أعظم منها، فهو مرغب له أن يبني مسجدا، لكن إذا كان بناؤه للمسجد يترتب عليه تضييع بعض الحقوق الواجبة فإنه يمنع من النفقة في هذا المقام. ولهذا قال العلماء النفقة في المشروع من الواجب والمستحب ممدوحة، إلا أن يترتب عليها تضييع حق أوجب وآكد مما ينفق فيه. وأما النفقة في المباح فهي على قسمين، إما أن تكون متناسبة مع حال المنفق في كسبه وهيئته، أو لا تكون متناسبة، فإن الناس يتفاوتون، فليس إنفاق الغني كإنفاق الفقير، وليس ما يتخذه الملوك والأمراء والرؤساء من مساكن ومراكب وملابس كغيرهم. ولهذا فرق العلماء بين أصحاب الهيئات وغيرهم، فهذه النفقة المباحة إما أن تتناسب مع حال المنفق في هيئته وفي غناه ومدى ما يملك من الأموال، فإن كانت متناسبة مع هيئته وحاله فإنها غير ممنوعة، وإن كانت غير متناسبة فهي على قسمين، إما أن ينفقها ليدرأ عن نفسه فتنة وشرا متوقعا أو عاجل، فإن النفقة في هذه الحال ليست مذمومة. مثال ذلك، لو أن فقيرا له زوجة وأولاد أرادوا منه أن يشتري كما يشتري فلان، وليس له قدرة ولا يتناسب هذا مع حاله، لكنه لو تكلف واشترى ذلك ليدرأ عن نفسه فتنة أو يدرأ عن نفسه الشر أو الخصومة مع زوجة وأبناء، فإن العلماء قالوا هذه النفقة ليست مذمومة، لكن لها حدود أيضا، أن لا يترتب عليها ارتكاب محرم بأن يكتسب المال من غير وجهه أو أن يعطل الحقوق، لكنه قد ينفق شيئا لو كان الاختيار له ما أنفقه، فيحمل على هذا يدرع عن نفسه فتنة أو يتألف بها الأقارب أو الزوجة أو الأولاد يطلب بها مصلحة شرعية، فهذا غير ممنوع في هذه الحال. الحالة الثانية، أن ينفق النفقة التي لا تتناسب مع حاله من غير أن يقصد بذلك دفع مضرة أو مفسدة، وهذه اختلف العلماء فيها، فالجمهور على أنه من الإسراف في أن ينفق الفقير كما ينفق الغني، ففيه إسراف. وعلى قول للشافعية أنه لا إسراف في ذلك ما دام أنه في مباح. وقد ذكر العلماء ضابط لهذه المسألة في باب الإسراف، أن كل ما أنفق في غير مصلحة شرعية أو دنيوية فإنه من الإسراف، وكل ما أنفق في مصلحة شرعية أو دنيوية مع التزام الشروط، وهو أن لا يترتب على ذلك مخالفة أخرى أو تضييع حق آكد من هذا، فإنه لا إسراف فيه. قد اشتهر عن أهل العلم عبارة لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. الخير مهما كانت النفقة فيه فلا إسراف فيه ولا خير في الإسراف. ولهذا قد ينفق الرجل الملايين ولا يكون مسرفا، وقد ينفق 100 ريال ويكون مسرفا. إذا أنفق هذا المبلغ في غير وجهه فهو من الإسراف، وقد تنفق ملايين طائلة وليس هذا بإسراف، بل إنه من النفقة الممدوحة المحمودة. ولا شك أن الناس في كل عصر ومصر لهم هيئات ولهم أعراف، والعاقل يسلك بنفسه في عصره في أهل زمانه المسلك الذي لا يحمل الناس على تنقصه وأن يزدرى في أخلاقه وفي مروءته، ولا يحمل الناس أيضا أن يتهموه يعني في الإسراف، أن يسلك مسلك التوسط، فلا ينفق النفق التي ينسب فيها للإسراف ولا يشح فينسب إلى البخل، وإنما يكون متوسطا بين أهل الترف وبين أهل البخل، وأن يراعي أيضا هيئته وحاله، فليس الغني كالفقير، وليس الذي يقابل الناس ويتعرض لهم كالذي ليس له ذلك الشيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين للوفود ما لا يتزين لغيره، وكذلك من كان له مقصد في هذا كما كان معاوية رضي الله عنه، كان له لباس وزينة، فلقيه عمر فأنكر عليه فقال إن يعني بثغر، ولو رأى منا الأعداء ما يزدرون به لتجرأوا علينا، أو كلمة قريبة منه، فسكت عنه عمر، قال مرني أو انهاني، قال لا أمرك ولا أنهاك. سكت عنه عمر رضي الله عنه لأنه كان أدرى بحاله وبما هو عليه. فهذه الجملة أو هذه الجملة الثلاث، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فيها يعني من الأدب في الكلام وكذلك في النفقة ما ينبغي أن يراعى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا الأسلوب يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفيه تشويق: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وأحيانا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منهم الإجابة: ما تعدون المفلس فيكم؟ فهذه من الأساليب التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونه فيجيب أحيانا، وأحيانا يسألهم ويجيبون ويوجههم، وأحيانا ينبههم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فيقولون بلى فيجيب. هذا فيه تشويق، وهو أسلوب في التعليم، وهو مما ينبغي أن يعتنى به، لأنه ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قال قلنا بلى. هذا من أدبهم ومن حرصهم على الخير، فإنهم لربما كان بعضهم عرف بعضها وما تعجلوا، كحال بعض المتعجلين الآن الذين يتعجلون بين يدي العلماء، إذا عرف شيئا بادر بالكلام، ولربما أخطأ. قال قلنا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فدل على أن هذه المذكورة هي أكبر الكبائر. وهذه الجملة فيها شاهد على أن الكبائر متفاوتة في عظمها، فيها ما هو أكبر وفيها ما هو دون ذلك، والكبائر هي أعظم من الصغائر. قال الإشراك بالله، والإشراك بالله كفر من أنواع الكفر، الشرك الأكبر مخرج من الدين. ومن هنا يتبين أن إطلاق الكبائر هنا على الذنب العظيم الذي يعم الشرك والكفر وما دونه من المعاصي، وبهذا يتبين أن الكبائر تطلق إطلاقان، الإطلاق الأول أنها تطلق على كل ذنب من الذنوب العظيمة مما يدخل في الشرك والمعاصي، والإطلاق الثاني أنها تطلق على المعاصي التي هي دون الكفر، كما يقول أئمة أهل السنة وصاحب الكبيرة تحت المشيئة، لا نكفر للكبائر، ويقولون في بعض المخالفين أنهم يكفرون بالكبيرة، فهذا يقصدون به الذنب الذي هو دون الشرك. وأما إذا أطلقت الكبائر وعمت الذنوب كلها من المعاصي وما فوقها من الشرك، فإن أهل السنة يكفرون بما دلت النصوص على التكفير به، ومنها الشرك المذكور في هذا الحديث، فإنه يخرج به المسلم من الدين، الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة بغير الله عز وجل. قال وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وهذا هو الشاهد للترجمة، عقوق الوالدين، وهذا هو الشاهد للترجمة، وهو الشاهد أيضا للكتاب، كتاب الأدب، في أن عقوق الوالدين مما يتنافى مع الأدب معهم، وقد تقدم بيان معنى العقوق. قال وكان متكئا فجلس فقال، هذا الخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد. فائدة الأولى جواز التحديث للرجل وهو متكئ، إما لحاجة أو لغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا وكان متكئا، ففيه دلالة على جواز أن يتكئ العالم ويحدث وهو متكئ، وليس في هذا ما يذم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفعال مدح وليس فيها شيء من النقص، وقد يكون هذا لحاجة أو لغيرها. وكان متكئا فجلس، يعني بعد أن كان متكئا، وهذا فيه دلالة أيضا على أهمية اهتمام العالم بأنواع العلم، فإنه لربما حدث بمسألة ثم اعتدل وجلس وحدث بأخرى ليلفت الأنظار إلى أهمية المسألة التي جلس من أجلها، وهذه من صور التنبيه، أن ينبه المخاطب إلى هذه المسألة. فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، أي من الكبائر قول الزور وشهادة الزور، والزور هو الباطل والظلم، ويشمل كل ما فيه اعتداء وظلم. ومما يدخل في هذا شهادة الزور، وهو أن يشهد الشاهد بغير الحق وأن يكذب في شهادته، هذه شهادة زور. والزور أعم منها، الباطل كله زور. فقوله وقول الزور هو أن يقول الرجل الزور ولو لم يكن في الشهادة، يعني أن يتكلم بالظلم والبغي والسب والشتم كلها من الزور. قال وشهادة الزور، يعني ذكر شهادة الزور بعد قول الزور ليلفت الأنظار إلى عظمها، فإن قول الزور قد يتأذى به بعض الناس، لكن شهادة الزور ضررها أعظم، لأنها تنتقل بها الحقوق. بشهادة واحدة ينتقل الحق من فلان إلى فلان بشهادة الزور. وكم من إنسان قد يؤخذ ماله بشهادة الزور، كم من إنسان قد يموت حسرة وكمد بسبب شهادة زور. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ثم كرر ذلك قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهذا من التأكيد اللفظي، أن يذكر اللفظ مرة بعد مرة لبيان أهمية هذا الأمر. قال فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، يعني قدر في نفسه أنه لا يسكت لما رأى من كثرة تكرارها. وهذا دل على أنه كررها أكثر من ذلك، ما زال يكررها حتى قدر هذا الراوي في نفسه أنه لا يسكت. وفي بعض الروايات حتى أشفقنا عليه، حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت، يعني من الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم ليته سكت، يعني ليته لم يكرر هذا، لأنهم رأوا أن هذا فيه مشقة عليه بعد أن عقلوا هذا عنه وعرفوه. وليس هذا لكراهية العلم، ولكن الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الموعظة أثرت في أنفسهم فتمنوا أنه ليته سكت، يعني لم يشق على نفسه، لأنهم عقلوا ذلك عنه. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أصحابه. وهذه المسألة أكدت بثلاث مؤكدات، بعضها بالفعل وبعضها بالقول. المؤكد الأول أنه كان متكئا فجلس، والثاني أنه كررها، والأمر الرابع أن لكثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم له أشفق الصحابة عليه، فكثيرا ما يكرر الأمر ثلاث مرات ولا يقولون ليته سكت، لكنه ما زال يكررها حتى أشفق الصحابة عليه. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أنه في تكراره لهذه الكلمة رأوا في وجهه تغيرا، ورأوا فيه مشقة عليه فأشفقوا عليه. وفيه شفقة الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظم محبتهم له، فإنهم كانوا يعظمونه، ولهذا قال ليته سكت، أو قال قلت لا يسكت، يعني كثرة تكرار هذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، يعني أنه ذكرها ابتداء أو سئل عنها، فقال الشرك بالله وقتل النفس. الشرك بالله تقدم بيان معناه، وقتل النفس أي بغير حق، وأما قتلها بحق في القصاص فإن هذا ليس من المحرم، قتل النفس. والمقصود بالنفس النفس التي حرم الله قتلها، ويدخل في هذا المسلم، فإن نفسه محرمة، وكذلك المعاهد والمستأمن فإنه يحرم قتل هؤلاء وعقوق الوالدين. وقد تقدم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أي أنه ذكر هذه الكبائر ثم سأل، ثم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا أو قالوا بلى، أو أنهم سكتوا وبادر بالإجابة، قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور، يعني شك الراوي هل قال قول الزور أو قال شهادة الزور. في الحديث السابق أنه قال قول الزور وشهادة الزور، جمع بينهم، قال شعبة: وأكبر ظني أنه قال شهادة الزور. والحديث الأول مؤكد أنه جمع بينهم، قال قول الزور وشهادة الزور. فتقدم التفريق أن قول الزور أعم، شهادة الزور أخص، وذكرت مع أنها داخلة في العموم لشدة خطرها. قال رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة باب صلة الوالد المشرك، يعني ما جاء في صلة الوالد المشرك. سيأتي أن مما شرع للابن أن يصل والده المشرك في حال الشرك، على ما أخبر الله عز وجل بذلك وقيده كما سيأتي. وذكر حديث أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة. أتتني أمي راغبة، اختلف في معنى راغبة، قيل راغبة في الإسلام، وقيل راغبة في صلتي، وفي بعض الروايات راغمة، أي أنها كارهة للإسلام، جاءت وهي راغمة كارهة للإسلام، أو راغبة في الصلة، أو راغبة في الإسلام. قالت: أتتني أمي وهي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بالعهد هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية، كما سيأتي في الرواية قادمة قالت: في عهد المشركين، وإلا لو لم يذكر هذا لقيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يمنع من هذا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فليست في حاجة أن تقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنها أخبرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المقصود هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ولأن هذا له تعلق بالحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. الصلة؟ قال: نعم. وهنا لم تعين الصلة ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن صلتها لأمها أنها مشروعة مع الشرك، حتى ولو كانت يعني ليست راغبة في الإسلام، على الرواية راغمة يعني مكره، أو على أنها راغبة في صلتها. وقال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا في بيان سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، وفيه بيان أن الله لم ينهى عن صلة هؤلاء الذين لم يقاتلوا ولم يخرجوا المؤمنين من ديارهم، لم يسعوا في قتالهم ولا في إخراجهم، وهذا من رحمة الإسلام، وفيه تألف لهؤلاء، وفيه أيضا تأدية حق الوالد مع وجود الشرك، وهذا مما يؤكد هذا الحق. فإذا كان في الإسلام صلة الوالد المشرك فكيف بالمسلم؟ وكيف بالأب الذي له فضل يعني في أنه سبب في وجود الابن، وله فضل في تربيته تنشئته على الإسلام ودعوته إلى الخير والسعي في تعليمه؟ فإن هذا مما تعظم به الحقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. قال: وقال الليث حدثني هشام عن قال حدثني هشام بن عروة عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، أي في صلة المرأة لأمها ولها زوج. والأظهر في أن الضمير هنا ولها، أي للمرأة الواصلة، أنها تصل أمها وهي تحت زوج، وكأن في هذا أنها تصل يعني أمها وتنفق عليها مما يعني في يدها وتحت يدها مما هو من مال زوجها. وهذا فيه تفصيل، إذا كانت تنفق عليها من مالها فلا نزاع في أن هذا جائز، لأنه لا حق للزوج في التصرف في مال الزوجة إلا بالإحسان. وأما إن كانت تنفق عليها من مال زوجها فإنه يرخص لها في أن تنفق عليها النفقة التي تدخل في إقراء الضيف وفي إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لامرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأبنائها، فدل على أن النفقة أنه لا بأس بها، فإكرام الضيف من في حكم النفقة. فلو أنها يعني أقرتها وأكرمتها في ضيافتها وقدمت لها ما تحتاج وأطعمتها فإن هذا مما لا يستأذن فيه. وأما إذا زاد الأمر عن هذا بأن تعطيها شيء كبير فهي تحتاج أن تستأذن في هذا. ثم ذكر قصة أسماء المتقدمة، قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، أي مدة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبين للفظة السابقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، أي مع أبي أمي أسماء، أنها قدمت أمها مع أبيها. مرجع الضمير هنا على الأم، قدمت الأم مع أبيها. فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم، صلي أمك. هذا كما تقدم في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلتها، وأنها مما شرع لها وما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا دليل على الأدب مع الوالد حتى في حال الشرك، وأن صلته مشروعة. وترجم الإمام البخاري للمرأة أن تصل أمها وهي مشركة ولها زوج، وهذا دليل على أنها حتى أنها إن كانت تحت زوج فإن لها أن تصلها وأن تعطيها الشيء الذي ليس فيه خروج يعني عن التصرف في مال زوجها. وكانت أسماء تحت الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى أن تصل أمها، وهذا فيه الأدب مع الأم حتى في حال الشرك، كما تقدم البر بالوالدين عموما. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.